بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ما بعد، فيقول الناظم رحمه الله: من المؤمنين مع أكون بيونس يلي يتوفاكم بآخرها بدا، والأعراف فيها أول المؤمنين قل، وفي غير ذين المسلمين قد جلا. أي وقل أكون من المؤمنين بآخر سورة يونس عليه السلام بعد كلمة يتوفاكم، وذلك في قوله تعالى: ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم. أما في غير هذا الموضع فقل أكون من المسلمين، وذلك بأول سورة يونس عليه السلام في قوله تعالى: إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، فكذبوه فنجيناه. وبسورة النمل في قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقل أول المؤمنين، أول المؤمنين بسورة الأعراف في قوله تعالى: فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى. وأما في غير هذا الموضع فقل أول المسلمين، وذلك بسورة الزمر في قوله تعالى: وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف. يقول رحمه الله بعد ذلك: وعاقبة المجرم بالأعراف قد تلت، ولوطا ونمل بعد قل سيروا قد انجلا. أي وقل عاقبة المجرمين بسورة الأعراف بعد ولوطا إذ قال لقومه أتأتون، وذلك في قوله تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم. وفي سورة النمل قد جاء موضع بعد كلمة قل سيروا، وذلك في قوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم. وأما بقية المواضع بسورة الأعراف وبسورة النمل فقد جاء فيها عاقبة المفسدين، وذلك بالأعراف في قوله تعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة. وفي قوله تعالى بها أيضا: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فقال موسى يا فرعون. وأما بسورة النمل ففي قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما. ويشتبه مع ما سبق ذكره أيضا عاقبة المكذبين وكذلك عاقبة الظالمين. أما عاقبة المكذبين فقد جاء في أربع مواضع وذلك بآل عمران في قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان. وبسورة الأنعام في قوله تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض. وبسورة النحل في قوله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص. وبسورة الزخرف في قوله تعالى فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم. وأما عاقبة الظالمين فقد جاء في موضعين وذلك بسورة يونس وبسورة القصص عاقبة الظالمين. أما بسورة يونس عليه السلام فقد جاء في قوله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به. وأما بسورة القصص فقد جاء في قوله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وأما عاقبة المنذرين فقد جاء في موضعين كذلك وهما بسورة يونس وبسورة الصافات. أما بسورة يونس عليه السلام ففي قوله تعالى وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا. وأما بسورة الصافات ففي قوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. يقول رحمه الله بعد ذلك ومع لا يضيع اقرأ بهود ويوسف وتوبة نجر المحسنين لك الرضا. أي وقل لا يضيع أجر المحسنين في سورة هود عليه السلام في قوله تعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبسورة يوسف عليه السلام في قوله تعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبسورة التوبة في قوله تعالى ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويوجد موضع قد يشتبه مع ما سبق ذكره ولكن فيه نضيع بالنون، وذلك بسورة يوسف عليه السلام في قوله تعالى نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ويشتبه مع ما سبق أيضا قوله تعالى لا يضيع أجر المؤمنين، لا يضيع أجر المؤمنين، وذلك بسورة آل عمران في قوله تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وكذلك يشتبه مع ما ذكر قوله تعالى لا نضيع أجر المصلحين، لا نضيع أجر المصلحين، وذلك بسورة الأعراف في قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والله أعلم. يقول بعد ذلك ومن بعد دون الله من أولياء أتى بهود واثنان، ثم لفظ من انتفى، بهود واثنتان ثم لفظ من انتفى، أي وقل من دون الله من أولياء، من دون الله من أولياء بسورة هود في قوله تعالى أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف، وفي قوله تعالى بها أيضا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ففي هذين الموضعين قد جاء من دون الله من أولياء، أما في غير هذين الموضعين فقل من دون الله أولياء، من دون الله أولياء بدون لفظ من قبل كلمة أولياء، وذلك بسورة العنكبوت في قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، وبسورة الجاثية في قوله تعالى من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. يقول بعد ذلك إليه متاب اقرأ توكلت قبله برعد ومع أدعو إليه مآبجا، أي وقل إليه متاب بعد كلمة توكل بسورة الرعد، وذلك بقوله تعالى عليه توكلت وإليه متاب، وقل إليه مآب بعد لفظ أدعو بسورة الرعد كذلك في قوله تعالى إليه أدعو وإليه مآب. يقول ويغفر لكم مع من ذنوبكم أتى بنوح وإبراهيم لحقاف لا سوى، أي وقل يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم بسورة نوح عليه السلام، وذلك في قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وبسورة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم. وبسورة الأحقاف في قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم. وأما في غير هذه المواضع فقل يغفر لكم ذنوبكم بدون لفظ من، بدون لفظ من قبل ذنوبكم. الله يقول رحمه الله بعد ذلك ومع أخذتهم مشرقين مقدموا بحجر من الإشراق متضح السنا، أي وقل مشرقين بعد لفظ أخذتهم بسورة الحجر في الموضع المقدم فيها، يعني في قوله تعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها، فيكون المتشابه مع هذا الموضع وهو الموضع التالي له بسورة الحجر قد جاء فيه مصبحين بعد لفظ فأخذتهم، وذلك بقوله تعالى فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى. وقول الناظم رحمه الله من الإشراق، الإشراق هو وقت شروق الشمس، من أشرقت الشمس إذا طلعت وصفى شعاعها، الله أعلم. وقوله رحمه الله متضح السنة، السنة هو الضوء كذا ذكر في المعجم. يقول رحمه الله بعد ذلك ومن دونه من بعد حرمنا قد أتت بنحل وبالأنعام من دونه انتفى، أي وقل حرمنا من دونه بسورة النحل في قوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل. وأما بسورة الأنعام فقل حرمنا بدون ذكر من دونه، وذلك في قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب. يقول رحمه الله بعد ذلك ونبعث من كل اثل في النحل أولا وفي آخر الربع اثل في كل تجتلى، وفي آخر الربع اثل في كل تجتلى، أي وقل نبعث من كل مقدما بسورة النحل، يعني في الموضع المقدم بسورة النحل، وذلك بقوله تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ثم قل في آخر الربع يعني بعد هذا الموضع المذكور أولا قل في كل أمة، وذلك بقوله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. يعني في الموضع الأول ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن، وفي الموضع الذي بعده ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. يقول بعد ذلك رحمه الله: وبالحج من غم يلي يخرج منها، وبالحج من غم يلي يخرج خصوصا، وآياتنا بالنمل مبصرة أتى. قوله وبالحج من غم يلي يخرج خصوصا، أي وقل من غم، من غم بعد كلمة يخرج بسورة الحج، وذلك في قوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فيكون المتشابه مع هذا الموضع ليس فيه من غم بعد كلمة يخرج، وذلك بسورة السجدة في قوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقوله آياتنا بالنمل مبصرة أتى، أي وقل آياتنا مبصرة بسورة النمل، وذلك في قوله تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. يعني أذكر أن هذا الموضع جاء فيه آياتنا مبصرة وهو الذي بسورة النمل. ويقول بعد ذلك رحمه الله: وبالحج قل من مضغة لا بغافر ومن علقة عمت وليس بما عدا، أي وقل من مضغة بسورة الحج في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. أما بسورة غافر فليس فيها من مضغة، وذلك بقوله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. وقوله رحمه الله: ومن علقة عمت، أي إن من علق، من علقة قد جاءت في كلا الموضعين، يعني في الموضعين المذكورين السابقين الذي بالحج والذي بغافر قد جاء فيهما من علقة. وقوله وليس بما عدا، أي وليس ذلك بغير هذين الموضعين، وذلك بسورة الكهف في قوله تعالى: قال لصاحبه، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وبسورة فاطر في قوله تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل. يقول بعد ذلك: وفي الشعراء ما أنت إلا مخصص بثالث ربع واتل بالواو ما عدا، أي وقل ما أنت إلا بغير الواو، وذلك بثالث ربع بسورة الشعراء، وهو ربع قالوا أنؤمن لك، وذلك يعني في قوله تعالى ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين، يعني هذا الموضع جاء فيه ما أنت إلا بدون الواو، أما غير هذا الموضع فقد جاء فيه وما أنت إلا، وما أنت إلا بالواو، وذلك برابع ربع بسورة الشعراء، وهو في قوله تعالى وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. يقول بعد ذلك حوى لمدينون الذبيح بكان لي قرين ونمل مخرجون بها جرى سوى ذال مبعوثون ثم بمنشرين قد قص بدخان قصصت بالرضا، أي وقل لمدينون بسورة الذبيح يعني بسورة الصافات، وذلك بعد كان لي قرين، وذلك في قوله تعالى أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، هذا الموضع جاء فيه لمدينون بسورة الصافات، وقل لمخرجون بسورة النمل، سورة النمل، وذلك في قوله تعالى وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون، أما في غير هذين الموضعين فقل لمبعوثون، وذلك بسورة المؤمنين في قوله تعالى قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد، وبسورة الصافات في قوله تعالى أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم، وبسورة الواقعة في قوله تعالى وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين، وقول الناظم رحمه الله ثم بمنشرين قد قص بالدخان، أي وقل بمنشرين بسورة الدخان، وذلك في قوله تعالى إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، فيكون متشابه مع هذا الموضع فيه بمعذبين، وذلك بسورة الصافات في قوله تعالى إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، كما قد يتشابه مع ما سبق ذكره ما فيه بمبعوثين، يعني المواضع التي جاء فيها بمبعوثين قد تشتبه مع المواضع المذكورة سابقا، وقد جاء بمبعوثين بسورة الأنعام في قوله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى، وبسورة المؤمنين في قوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى، كما يوجد موضع آخر لكنه بعيد التشابه والله أعلم مع المواضع المذكورة وهو بسورة الشعراء، إن هذا الموضع قد يكون بعيدا في التشابه نذكره فلا حرج في ذلك، وهو بسورة الشعراء في قوله تعالى إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم. يعني نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يزيدنا علما وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم نافعا لخلقه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.